مهر كانت أونلاين. شب كلوبي كرملاوية وهتسمعونا على أحمى العربي وصبر العربي بلاش تنسونا. هضرب والضرب في وشك عزبة نول عمرها ما تغشك. نضرب قالي ونفضي رصاص لعبنا علي قدام الناس. شارع الدير على قلب الميت واللي يسيع على طول يتشاط. خنجر سيف مطلع وسكينة اضرب جامد انزل ورينا. سنجل ثابت هنا على الأرض عمرك ما تعرف ترازينا. فضي الملعب للعيبة اصلي الملعب للحريفة. شارع الدير وعزبة احمل عربي ده صعب الطول. تيجي شمالها وتيجي مين عزبة نور حجر التعبين. صعب تعالي وصعب تعالك شارع الترع احمل جامدين. حضر سيفك والسطابة احمل مافيا احمل عصابة احمل رملة ويا يابا اسم تيل وسط الابطال. الرملة وطب المجال اوعى تفكر انك حاجة. احنا سود واقفين على ارضي ده جنبك وفي البوك احنا سلاحنا بيضرب بقى. نقبل مع بعضنا واقفين بنسندل. شارع الترعة وعزبة لولو كلمة رجالة في لبنى بتسكن. لما نقول شب كلوب بيك اسمع سافر فعلي ديك. احمل عربي وصبر العربي جينا من عبد الله نحييك. ياللي هتتعامل برجولة في شهادة من الدرجة الأولى. عزبة لولو شارع الترعة ما يصاحبوش إلا الرجولة. احنا الحمل احنا البطاط ساعة الجاب نضربوا مطاط. احمل عربي في كيف دماغك تبنج وسط مجالك اوعى تهنج. شد الغرق انا واجري فيها ارمي الفرده ودوس عليها. اطلع على الترابيزه واخربها. شد سلاحك ومبوظها اي بص انزل لاعبها. موت قلبك راح تقلبها. لما يغني النجم الصاعد فارس حميده نجم الدبابه كله يسقف كله يسمع يا بابا الناي والربا. عايشين في دنيا علينا فيها مغمضين. مين فينا عارف خطوة طول جاية فين؟ ومن نور علي تحضيرة ومن تقديرة لتقديرة شياطين على بنات مين مش بنات. عاشوا على الارض تعمل ابطال باسم الريس انا السعيدي اللي مسمع في اي حته كلمه منه تدي جبال. واحنا نصاد اي جده عزبه لولو شارع الترعه والمسا جايبه مني اصلا. قالوا في الدنيا الناس بتشيل كلام كتير في الهوا بيطير. قلنا اسد قلب الجهه باسم الوحش وقال الجميل. اللي فكر يوم يعدي يتعور هنا بالصواتير. عاوزين الناس كلها تفهمني الهصام واصحى يا عم. قلنا الباشا خالد المني الكلمة منه ترك الارض. احنا نعدي خالد نفوت والعوي العز التطشاط. قلنا الباشا بالي السعيدي في العراك يضرب قرصات. اسمع ركز بقى يا زميلي الزعيم النقاش حمص ابو جانه احلى مسا طالع تمام قلنا القلب اللي ما فيش منه اللي الناس كلها بتحبه وادي شده يا فياق في الافراح بيروح معاه ما كنا السيد الجهني راجل حمل عايش على الارض يوم ما تفكر هنا تعدي راح اعمر واضرب بالفرد احنا العمده الراجل المجد حسيته مسمع في كل مصر احلى مسا على عيله العمده ناس رجاله حمل على اصل والمسا جاي من احمل عربي على بطل ابطال العالم الاسطوره احمد ابو الدهب احلى مسا على شنكه راس اضرب نار ويا دنيا بايدي المرجله بقى ليها نسا قلنا الباشا كريم السعيدي اللي عاديها يروح في نسيب وعزبه لولو وشرعه درعا ناس حمل وناس عريكا احمل عربي وصبر العربي بالمسات مظبوطه فبريكا شبك لبيك العالميه واحلى مسا عارفه عليا مهرجانات اونلاين